أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هنا أكبادي لكم المودة والقلوب تنادي، لا تسلكوا سبل الضياع وحققوا مجدا وعزا كان للأجداد، مجدا وعزا. السلام عليكم ورحمة الله. في الماضي أبنائي وبناتي كان المنزل هو الحصن الحصين الذي يشعر فيه الإنسان بالأمان ويشعر فيه بالحماية من الذئاب البشرية ومن اللصوص ومن كل العدوانيين والمتطفلين. هذا المعنى، معنى الحصن، قد زال مع الأسف الشديد. زال بسبب البث الفضائي، وزال بسبب الجوال، وزال بسبب الإنترنت، وسيزول أكثر فأكثر حين تتطور وسائل التقنية ووسائل الاتصال. أنا أعرف أن الهاجس الذي يسيطر على كثير من بناتي هو الظفر بزوج صالح كريم مستقيم يسعدها وتسعده وتتعاون معه على بناء أسرة، وهذا طموح شريف وتطلع سامل. لكن عليك ابنتي أن تحذري من أن تسلك السبل الخاطئة لتحقيق هذا. هناك بنات في سبيل الوصول إلى هذا على ويتحقق يعرفونه غرشة تحدث، وكل هذا في أمل أن تجد الرجل المناسب والشاب المناسب لها. لكن عليها أن تدرك أن الطريق الذي تسلكه هو طريق محفوف بالمخاطر، وهو طريق خاطئ وغير مثمر. الشاب الذي تتعرفين عليه هو شاب يتعرف عليك للتسلية ولقضاء الوقت وللوصول إلى أشياء محرمة، لكنه في أعماق نفسه يتساءل بكم شاب اتصلت قبله وبكم شاب اتصلت بعده. ولذلك فهو موقن أنك لا تصلحين زوجة له ولا تصلحين أما لأولاده. ولدينا حكايا ومآس تتفطر لها القلوب. إحدى البنات استشارتني يوما، تدخل على الإنترنت وتتحدث، هناك 200,000 شاب يتجولون على الإنترنت لاصطياد الفتيات المغفلات الغافلات. هذا الشاب كان يقول لتلك الفتاة، يظهر لها بمظهر التدين ويقول: إن كنت رجلا فتعاملي معي على أنني امرأة، وإن كنت امرأة فتعاملي معي على أنني رجل، حتى لا نخرج عن الآداب الشرعية. وهكذا زرع في ذهنها أنه رجل مثالي وممتاز، وبدأت الفتاة تتعلق به. ثم قال لها: أنا اسمي كذا. قالت له: وأنا كذا. قال: ما رأيك أن نلتقي في مكان عام؟ أنا لا أحب أن أخلو بامرأة. التقى بها في مكان عام وزاد التعلق القلبي، وانتهت المشكلة إلى لقاء في مكان خاص، وإلى وقوع الفاحشة، وإلى أن حملت منه سفاحا. وبعد ذلك تقول: ما الحل؟ أنجدوني، أعينوني. مشكلات كثيرة تحصل الآن. احذري يا ابنتي، فإنما عند الله عز وجل الزوج الصالح رزق، رزق من الله عز وجل، وما عند الله عز وجل لا ينال بمعصيته، وإنما ينال بطاعته والدعاء والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاستقامة. والمكتوب سوف يأتي، المكتوب سوف يأتي إن عاجلا وإن آجلا. احذري ثم احذري ثم احذري من الذئاب البشرية الموجودة في كل مكان، لأن هؤلاء يستدرجونك بطريقة لا تخطر على بال إبليس، يستدرجونك وتنتقلين وتتنازلين، ثم يأخذون لك الصور ويسجلون لك الصوت ويبدأون بالابتزاز، وتظلين في حيرة أن تستمري مع رجل أو مع شاب لا ترضين بالعلاقة معه، وبين أن يفضحك على الملأ أو ينزل صورك على الإنترنت أو يحدث أهلك. وهذا قد حصل مع ألوف الفتيات، ولكن ندمنا حيث لا ينفع الندم. الحذر ثم الحذر ثم الحذر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شبابنا فتاة